الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب التيمم. مناسبة هذا الباب ما قبله أن المؤلف رحمه الله لما أنهى الكلام على الطهارة بالماء وضوءا وغسلا شرع في الكلام على ما يقوم مقام الماء وهو التراب، وذلك لأن الإنسان قد يكون في مكان ليس عنده ماء، فماذا يفعل؟ قد يكون عنده ماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله، ماذا يفعل؟ فهذا وجه ذكر باب التيمم بعد باب الغسل من الجنابة. والتيمم من خصائص هذه الأمة، لم يشرع للأمم قبلنا هذا النوع من الطهارة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته من أمة الصلاة فعنده مسجده طهورا. هو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد ذكر الله في موضعين من كتابه، في سورتين متجاورتين، سورة النساء والمائدة، كما قال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بعض الناس يغلط في الآية غلطا غير مقصود فيقول: فإن لم تجد. هذا خطأ. الآية في موضعين: فلم تجدوا أو فإن لم، وإن كان على أول معنى فلم تجدوا ماء فتيمموا. والتيمم ثابت الكتاب والسنة والإجماع كما سبق. الكتاب في الآيتين السورتين المذكورتين، والسنة الأحاديث فيه كثيرة جدا، وأجمع العلماء على مشروعية التيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. والتيمم باللغة معناه القصد. قال الله سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تيمموا يعني تعمدوا وتقصدوا الخبيث منه تنفقون. الإنسان ينفق من لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا الذي أراد الخير، أراد الأجر والثواب، ينفق من أحب المال إليه، ما ينفق من أرض أمواله أو الناس يريد أن يتخلص من هذا الشيء أو قصد إنفاق وإحسان. الإنسان إذا أراد أن يحسن وأن يتصدق يأخذ بما دلت عليه هذه الآية. فالحاصل أن التيمم في اللغة القصد، ومنه الآية الكريمة، ومنه قول الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يبتغي لي، الخير الذي يبتغي لي أم الشر الذي هو يبتغي لي أو مبتغي لي. فقوله إذا يممت يعني إذا قصدت. ومن هذا ما ذكر بعضهم أن رجلا كان له ابن ليس بذاك، فأتى صديق له فرأى هذا الولد يريد أن يذهب، فقال أين أمك، يعني أين قصدك، يعني وين تروح، هذا ليس بذلك، وظن أنه يقول أين أمك، فقال ذهبت تشتري دقيقا. فقال أبوه وكان من أهل العلم ساء سمعا فأساء جابه، جابه لغة في إجابة، يعني ساء في الفهم فأتى الجواب على هذا النمط، ساء فهما أو سمعا ساء سمعا فأساء جابه. فالحاصل أن التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع تعريفه في الشرع كيف؟ على كل حال له تعاريف كثيرة، منها ضرب الصعيد، بعضهم يقول التراب في اليدين ومسح الوجه والكفين بهما على صفة مخصوصة، نعم. وصفته أن أعد أن يضرب بكفيه أو يضرب بيده على ماذا؟ على الصعيد. الصعيد ما هو؟ الصعيد له إطلاقات اللغة، منها أنه ما كان على ظهر الأرض ترابا أو غيره، ومنها أنه التراب فقط، وله إطلاقات أخرى. فالمراد هنا أن الإنسان إذا أراد أن يتيمم صفته، بعضهم يقول وصفته أن ينوي ثم يسمي، ولكن عد النية من الصفة محل نظر وفي شيء من التجوز، وأهل العلم يعتنون بذكر صفات العبادة مثل ما سبق معنا صفة الوضوء وصفة الغسل، ومثل ما يأتي إن شاء الله صفة الصلاة. فالمهم أن الإنسان إذا أراد أن يتيمم فإنه يسمي مثل ما يسمي عند الوضوء، ويضرب التراب أو غيره مما هو على وجه الأرض ضربة واحدة. هل يفرد أصابعه أو يضم الأصابع؟ والصحيح قال بعضهم أنه يضرب الصعيد بيديه مفرجتي الأصابع، وليس على هذا دليل، بل يضرب ضربا عادية. بالنسبة للأصابع ما في دليل على تفريجها، بل تكون عادية. نعم. إذا ضرب الصعيد كم ضربة يضرب؟ ضربة واحدة، هذا أصح ما قيل في هذا، وإلا في قول أنه يضرب ضربتين، قيل ثلاث وقيل أربع، لكن الصحيح في هذا ما جاء في حديث عمار، وهو واضح الدلالة على صفة التيمم. المهم أن الإنسان يضرب الصعيد ضربة واحدة، أصح ما قيل في هذا أن الضرب يكون مرة واحدة. ثم يمسح ماذا؟ وجهه ثم كفيه، فإن عكس الله جل وعلا يقول فامسحوا بوجوهكم، بدأ بالوجه، فلا بد أن يبدأ الإنسان بما بدأ الله به، وأيديكم بعد ذلك. وهذا لا إشكال فيه بالنسبة للتيمم للحدث الأصغر، هذا لازم ترتيب الطهارة الصغرى، إذا تيمم طهارة صغرى ترتيب لا بد منه. أما إن كان التيمم لجنابة فإنه لو خالف الترتيب فلا بأس، لأن الترتيب لا يجب في الغسل بخلاف الوضوء، هذا أقرب الأقوال المشهورة. وإلا فيه خلاف، في من يرى أنه لا بد من الترتيب في الجميع، وفي من يرى جواز عدم الترتيب في الجميع، وفيه من يفرق فيوجب الترتيب في التيمم من الطهارة الصغرى ولا يجيبه إذا كان التيمم من الطهارة الكبرى. نعم. إذا ضرب الصعيد يمسح وجهه بيديه جميعا، ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، هذه صفة التيمم. أما القول أنه يمسح إلى الآبار أو إلى المرفقين، كل هذه أقوال ليس عليها دليل صحيح. كذا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، حديث ضعيف. جميع الأحاديث واردة بأن التيمم ضربتان ضعيفة، والصحيح في هذا ما جاء في حديث عمار، فإنه واضح الدلالة أنه يكتفى بضربة واحدة. نعم. أكثر من ضربة، أتى إلى الصعيد وضرب ضربة واحدة ومسح وجهه، وضربة ثانية ومسح يديه، يجوز، بل قال بعض أهل العلم باستحباب ضربتين، لكن الصحيح أنه لا يستحب. ولهذا قال في الإنصاف إن الواجب والأفضل والأولى الاقتصار على ضربة واحدة. نعم. أو مسح ايش بعده؟ أو مسح أي، يعني كرر الضرب أو كرر المسح، يجوز مسح وجهه مرتين أو مسح يديه مرتين، لا بأس، لكن الأفضل من المسح. نعم. وله ظروف أربعة. أي نعم. حذر استعمال الماء إما بعدمه أو بضبط ضرر من استعماله ثم أو بضبط شديد. شروط التيمم أربعة. الأول العجز عن استعمال الماء، هذا هو الشرط الأول. لا يمكن ولا يصح أن يتيمم الإنسان وهو شو لك التعبير ليش؟ وهو عاجز عن استعمال الماء، إما عجز حكمي أو حقيقي، الحقيقي ما في مانع، والحكمي موجود أوفر ما في، لكن ما يستطيع لمرض أو شيء من أصابه. نعم. العبد يشمل صورا، الصورة الأولى عمل العبد، ثانيا أو خوف الضرر من استعماله، إنه موجود لكنه عاجز عن استعماله، ضرر مرض أو برد شديد، أو استعمل الماء ولا سيما في الغسل تضرر، هذا عذر. نعم. أو كذلك الماء موجود ومتوفر، الماء أو معه ماء لكنه يحتاجه للشرب لنفسه أو لرفيقه ومن معه أو لبهائمه، فهذا كله عذر، فله أن يتيمم من أجل أن يبقى الماء للشرب لمن ذكر له أو رفيقه أو رفقائه أو بهائمه. نعم. أو أن الماء موجود لكنه يحتاج إلى أن يذهب يأتي به، وإذا ذهب للإتيان بالماء يخشى على نفسه أو أهله، نقول هذا عذر وأنت عاجز ومعذور فلك أن تتيمم. نعم. لو وجد ماء يباع فهل يجب عليه أن يشتري؟ نقول إن كان الماء يباع بقيمة مثل هذا لا إشكال، يجب تشتري وتتوضأ، أو كانت القيمة التي يباع بها زائدة عن ثمن مثل قليلا ما يشك ولا يضر فيجب، أما إذا كانت القيمة زائدة عن ثمن المثل وفيه ما وضع عليه ويشحن في مال فلا، فلا هو أن يتيمم في هذه الحالة. نعم. لو وجد ماء لكن لا يكفي للطهارة، ماء قليل إذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه انتهى، يتيمم ابتداء، أو نقول لا استعمل هذا الماء فإذا انتهى وبقي شيء من الأعراض فتيمم عنه. الجواب نقول الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يستطيع أن يتيمم، فيتيمم ويتيمم بعد استعمال هذا الماء، وليس له أن يقول هذا الماء لا يكفيني للوضوء كاملا فلا حاجة أن أستعمله، نقول لا استعمله ثم تيمم. وكذا بالنسبة للغسل، لو استطاع أن يغسل بعض بدنه والماء الموجود لا يكفي البدن كله، أقول استعمل ما تستطيع تيمم عن البعض. نعم. هذا الشرط الثاني من شروط الوضوء دخول الوقت، هو مبني على مسألة وهي ما هي هذه المسألة؟ نعم تعرفها؟ نعم. أين هل التيمم مبيح وليس رافعا، أو أن التيمم رافع الحدث ومثله مثل الوضوء قولان مشهوران والذي تدل عليه الأدلة أن التيمم رافع مثل الماء وعلى هذا القول لا حاجة إلى هذا الشرط. نعم. قال منه شوف من السهل هذا الشرط رقم كم الثالث النية. هذا أيضا بناء على أن التيمم مبيح وليس رافعا، فإذا تيمم النوى بالتيمم أن يصلي الظهر فرضا يعني فهذا له حكم، وهو أنه يصلي بهذا التيمم ما شاء من فرائض ونوافل، يعني لو كان عليه فوائد، وإلا عندهم دخول الوقت شرط، فليس له أن إذا تيمم من صلاة الظهر ليس له أن يصلي في العصر كما يأتي أو كما سبق، إنما معنى هذا أنه إذا نوى التيمم فعل شيء فيفعل هذا الشيء وما كان مثله وما كان أقل منه، أما إن كان أعلى فلا. فلو فرضنا تيمم من أجل صلاة الضحى يصلي الضحى، فجاء وقت صلاة الضحى وهم تيمم لصلاة الضحى فقط، يصلي لهذا التيمم ليه؟ لأن الظهر فريضة والفريضة أعلى من الضحى التي هي نافلة، فليس له ذلك. هذا على المذهب أن التيمم مبيح، والصحيح أنه رافع، ولهذا إذا تيمم من أجل طهارة أي من أجل طواف أو من أجل مس مصحف أو من أجل نافلة أو فريضة لا فرق، ما دام تيمم التيمم طهارة صحيحة كاملة مثل ما نتوضا يفعل ما يشاء بهذه الطهارة. ولهذا كثير من المسائل التي ذكر الفقهاء في هذا الباب مبنية على أنه مبيح، وإذا قلنا أنه رافع لا نحتاج إلى كثير من هذه المسائل. نعم. الرابع التراب، لأن الله يقول فتيمم جل وعلا يقول فتيمم صعيدا، فسر ابن عباس الصعيد هنا بأنه تراب الحرف، وآخر من أهل العلم قالوا لا يشترط التراب بل كل ما كان على وجه الأرض فإنه صعيد، فيتيمم على التراب، يتيمم على الرمل، يتيمم على الفرش، تيمم على شيء متيسر، وهذا أقرب. إذا وجد تراب فهو المقدم، وإذا لم يوجد فعلى ما تيسر. ومما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك الأرض هناك رملية، ولم يحفظ أنه أخذ معه ترابا من أجل أن يتيمم عليه، مما يدل على التوسيع في هذا. فكل ما كان على وجه الأرض فإنه يتيمم عليه حسب الاستطاعة، لكن إذا كان مريض في المستشفى كيف يتيمم؟ ها؟ لا يتيمم يتيسر أنه يأخذ تراب يؤتى له بتراب يتيمم عليه. المستشفى أو المستشفيات عموما عندهم تعليمات بهذا، وأن من أتى بتراب يعقم، تأخذ المستشفى التراب الذي يأتي به أهل المريض ويعقمونه ويسلمونه لهم. وأظن فيه شيء جديد جعلوه للتيمم، ايه ايه سمعت هذا. فالمهم أن المسألة يعني متيسرة بالنسبة للمستشفيات، فيها أشياء خاصة بالتيمم، وكان قبل هذا يعقمون التراب الذي يؤتاه للمرة. ولو هربنا أنه ما تيسر شيء من هذا ودخل الوقت، فإنه يضرب على الفرش من عنده ويصلي. فاتقوا الله ما استطعتم. وش اللي يفسد طهارة الماء؟ النواقض السابقة في باب نواقض الوضوء. كم نواقض الوضوء؟ الذي ذكره الزاد 8، وفي بعضها خلاف كما سبق. المهم نواقض الوضوء السابقة كما تنقض الوضوء من باب أولى تنقض التيمم. نعم. هذا نقض زائد خروج الوقت. فأنا تيممت في صلاة المغرب، خرج وقت المغرب خلاص بطل التيمم هذا، فأتيمم من صلاة العشاء بناء على القول بأن التيمم مبيح. وعلى الصحيح أنه رافع ما يرد هذا. نعم. والقدرة على استعمال، هذا صحيح، تيمم شخص لأنه لا يقدر على استعمال الماء، لكنه استطاع بعدنا. نقول إذا استطعت استعمال الماء فالتيمم اللي حصل قبل ذلك يعتبر انتهى وانتقض، انتقض طهارة التيمم. نعم. مثل ما قال المؤلف، وإن كان مسألة فيها خلاف، كذلك لو وجد الماء في الصلاة، الإنسان إذا وجد الماء فإن التيمم يبطل، هذا معروف، إذا وجد الماء بطل التيمم. إن كان قبل الدخول في الصلاة هذا واضح، تيمم بيصلي جاء ماء خلاص باطل التيمم. تيمم وصلى وانتهى ثم أتي بماء، شو حكم؟ صلى انتهى خلاص ما عليه شيء. الصحيح أنه لا يريد، وهذا هو السنة. ولما تيمم رجلان ثم وجدا الماء في الوقت عاد أحدهما ولم يعد الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد للذي لم يعد أصبت السنة، وقال الذي أعاد فكان أجر مرتين، أيهما أفضل؟ صارت السنة أفضل. فالمهم إن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة فهذا لا إشكال أنه يتوضأ، وإذا وجده بعد الصلاة والانتهاء منها انتهى، وإذا وجده في أثناء الصلاة فيه خلاف بين أهل العلم، قيل يعيد وقيل لا، وقيل الأفضل أن يعيد، والصحيح أنه يجب عليه أن يقطع الصلاة بالنية، لا حاجة إلى التسليم، يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي. قد رجع الإمام أحمد عن القول بأنه لا يعيد أو أنه يستمر في الصلاة، رجع إلى أنه يستأنف الصلاة بعدما يتوضأ. نعم. بارك الله فيك. السؤال الصحيح أن التيمم مبيح رافع وليس مبيحا، وبناء على هذا إذا تيمم لأي أمر من الأمور التي تشرع لها الطهارة يفعل به ما شاء، ما دام أنه على طهارته، ما وجد منه ناقض فإنه على حاله. يتيمم يطوف، وإن كان هذا قريب بالنسبة لمكة كسائر المدن، المدن المياه فيها متوفرة، لكن لو غرضنا أنه حصل هذا فهذا هو الحكم، يطوف ويمس المصحف ويصلي ما شاء من فروض ونوافل. نعم. أنا سألني الأسبوع الماضي طلبت منه أنه يكتب السؤال مفصلا حتى لهنا، ثلاثة السابق على حاجة.